هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. كيف أحوال السيادة هذه الأيام؟ الحمد لله، الأحوال عالي العال. فيلسوف، أنا لا أسألك عن أحوال سيادتك أنت الآن، وإنما أعني أحوال السيادة عموما في هذا الزمان. بنيتي، أقصد وأعني من يا ترى تراه السيد السيد في هذه الحياة؟ بنيتي، من جمعت له سبعة أسباب فهو السيد السيد إن حضر أو غاب. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ العقل والعلم والحلم والصيانة والحذق والسخاء وأداء الأمانة. جميل، جميل جدا، ولكن بعضهم يرى أن الثروة أو المنصب أو الجاه هي السبيل إلى السيادة والريادة في هذه الحياة. بنيتي، من قبلنا قالوا لنا: ليس السؤدد في هذه الحياة بثروة أو بمنصب أو بعز أو بجاه، فقد ساد الأحنف بن قيس بصادق حلمه، وساد الحضير بن المنذر بصائب رأيه. رائع، رائع جدا، ولكن ماذا لو صادفنا مثلا من نعلم يقينا خلة النفاق فيه، أيجوز لأحدنا أن يقول له يا سيدي حين يناديه؟ لا لا يا بنيتي، فقد جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فهو إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، والله لا يرضى لكم ذلك. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن هل يورث فضل السيادة؟ أو تنتقل مثلا من الآباء إلى الأبناء فضيلة الريادة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا ولدي، السيادة أو الريادة أو الشرف أو المجد لا يكون أبدا بالحسب أو النسب أو بتوريث الأب أو الجد. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ دليل ذلك يا بني أنك ترى أخوين اثنين لأب واحد وأم واحدة، ويكون أحدهما أشرف من الآخر بصدق قوله وعظيم فعله. نعم. ولو كان ذلك من قبل الحسب أو النسب لما كان لأحد منهما فضل على سواه في هذه الحياة، لأن نسبهما واحد وأصلهما واحد. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بما وكيف يتميز السيد السيد عن سواه في هذه الحياة؟ روي يا بنيتي أن عمر بن عبد العزيز قال ذات يوم لرجل: من سيد قومك؟ قال: أنا. قال: كذبت، لو كنته ما قلته. صح، صح جدا. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا زيلة مشغول. وأنا اعترافا بفضل السيادة وإقرارا بحق الريادة أسارع فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.